الحمد لله الحمد لله ملأ قلوب أوليائه بمحبته وأذاقهم من حلو مودته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان ذو الجلال والجمال والإكرام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمحبين لهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأفردوه بالحب والتعظيم. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. عباد الله، إن القلوب قد جبلت على حب من أحسن إليها وأنعم عليها، ولا شك ولا ريب أن أعظم المحسنين هو رب العالمين، فكل الفضل والإحسان والنعم منه. فالواجب على العبد أن يحب الله تعالى غاية الحب، ويذل له غاية الذل، ويعبده وحده لا شريك له. قال الله الكريم المنان: وما بكم من نعمة فمن الله. إخوة الإيمان، إن محبة العبد لربه ليست بالدعاوى والشعارات، وإنما هي بالحجج والبينات. والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات فأهلها أدعياء. وقد جعل الله للمحبة علامات تدل عليها. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذه الآية تدل على أن علامة محبة العبد لله أن يكون متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره واتباع سنته. أما من ادعى أنه يحب الله وهو مخالف لرسوله صلى الله عليه وسلم فهذا غير صادق في دعواه. عباد الله، ما هي ثمرة هذه المحبة الصادقة وما هي بركاتها؟ الجواب في الآية السابقة. في الآية السابقة نفسها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، إنها محبة الله ومغفرته للعبد. ومن حظي بها فقد حاز الأمن والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. وبمحبة الله تنال حلاوة الإيمان ولذته. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. عباد الله، من الصفات التي يتميز بها أحباء الله صفات أربع ذكرها الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ففي هذه الآية العظيمة شهادة من الله تعالى لهؤلاء الذين جمعوا هذه الصفات الأربع، شهادة مصدقة من العظيم سبحانه بأنه يحبهم وبأنهم يحبون الله، وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. أيها الإخوة الكرام، من علامة صدق العبد في محبته لله أن يقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه ويميل إليه هواه وطبعه من المال والقرابة والمسكن وغير ذلك. ولهذا آثر السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ما يحبه الله ورسوله على ما يحبونه، فقدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، وكانت النتيجة أن وصفهم الله بأنهم صادقون. فقارنوا أيها الإخوة بين حال هؤلاء الصادقين وبين حال بعض الناس ممن يقدم هوى نفسه على طاعة ربه، فإذا دعي إلى الصلاة آثر النوم والراحة أو اللهو واللعب والتجارة والدنيا، ولم يبادر إلى الصلاة وإلى بيوت الله، ولم يجب داعي الله، وإنما يجيب داعي الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، ويؤثر طلب الدنيا على طلب الآخرة. أيها المسلمون، إن الإسلام وسع علينا في طلب الأرزاق والتجارة، لكن التاجر الذي يأخذ المال بطرق محرمة كالربا والغش والكذب آثر في ذلك حب المال على حب الله، والبخيل كذلك الذي يمنع الحقوق الواجبة في ماله كالزكاة والإنفاق في سبيل الله آثر حب المال على حب الله، ونسي قول الله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. عباد الله، وكما تجب محبة الله تعالى تجب محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي تابعة لمحبة الله ولازمة لها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ذلك يا عباد الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا على هذا الدين العظيم وما فيه من الخير العميم، وبين لنا طريق النجاة وسبيل السعادة، وحذرنا من الشر والهلاك، فبسببه اهتدينا صلى الله عليه وسلم. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي متابعته وطاعته، فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعته والتمسك بسنته وبدون ترك البدع المحدثة في الدين فهو لم يصدق في دعواه. فمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم تكون بالطاعة والامتثال، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله. قال الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أيها المسلمون، ومن علامة محبة العبد لله ولرسوله أن يحب من يحبهم الله ورسوله من الأشخاص، وأن يحب كل ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأفعال حتى لو جرى منه تقصير في شيء منها. فالواجب عليه أن يحب الإحسان والمحسنين وإن كان ليس منهم، وأن يحب التقوى والمتقين، ويحب التوبة والتائبين، ويحب الطهارة والمتطهرين، ويحب التمسك بهدي سيد المرسلين وبالقرآن والسنة ومنهج السلف الصالح من هذه الأمة. إخوة الإيمان، من علامة محبة العبد لله أن يبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال والأقوال، ومن ذلك ما أخبر الله به بقوله: فإن الله لا يحب الكافرين، وقوله: إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقوله: والله لا يحب الظالمين، وقوله: والله لا يحب الفساد. والمؤمن يبغض ما يبغضه الله ويبغض من يبغضه الله، مستجيبا لأمر الله. وقد جعل الله من المنن على عباده أن حببهم في الإيمان وكرههم في العصيان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. اللهم وفقنا للصدق في حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في القرآن والسنة وانفعنا بما فيهما من الذكر والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أجمعين. إخوة الإسلام، اعلموا أن كل محبة تأسست على معصية الله ستنقلب عداوة يوم القيامة. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فاتقوا الله عباد الله، وانظروا من تحبون ومن تصاحبون، فإن المرء يكون مع من أحب يوم القيامة. وهنا سؤال عظيم، وهو: هل هناك أسباب جالبة لمحبة الله؟ وجوابا على هذا السؤال ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله 10 أسباب جالبة لمحبة الله، وهي قراءة القرآن وتدبره، والتقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، ودوام ذكر الله على كل حال بالقلب واللسان والعمل والحال، وإيثار محاب الله على محاب النفس، والتأمل في أسماء الله وصفاته ومعرفة الله بها، فإن ذلك يورث عظيم محبة الله. والتأمل في نعم الله تعالى وآلائه على العبد وبره به، والخلوة بالله وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه حين يبقى ثلث الليل الأخير، وختم ذلك بالاستغفار، ومجالسة الصالحين المحبين الصادقين والاقتداء بهم، والابتعاد عن كل الأسباب التي تحول بين القلب وبين الله عز وجل، والعاشرة وانكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، وهذه أعجبها. فلنحرص أيها الإخوة على هذه الأسباب الجالبة للمحبة، على هذه الأسباب المباركة، ولنحذر من ضدها. عسى الله أن يكرمنا بمحبته وعنايته وعفوه وفضله وكرمه وجنته. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب عبادك المؤمنين. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا العمل الذي يقربنا من حبك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، سخاء رخاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهد قلوبنا للإيمان، وأصلح أعمالنا على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اجزهما عنا خير الجزاء، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، وبارك لنا فيه يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.